بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع النصيحة أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح متن نواقض الإسلام للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، ألقاه فضيلة الشيخ الدكتور عرفات بن حسن المحمدي حفظه الله تعالى ورعاه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد. الدرس الثالث. فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فما زال الكلام موصولا حول كتاب نواقض الإسلام للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، وقد توقفنا عند الناقض الثالث. يقول المؤلف عليه رحمة الله: الناقض الثالث من لم يكفر المشركين أو شك في كفرهم أو صحح مذهبهم كفر إجماعا. المشرك قد بر معنا أن الله سبحانه وتعالى لا يغفر له شركه إلا إذا تاب ومات على توبته، ويحبط الله سبحانه وتعالى جميع أعماله ويخرجه من ملة الإسلام، وإذا كان يوم القيامة كان خالدا مخلدا في نار جهنم، والجنة تحرم عليه، كما قال الله سبحانه وتعالى: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. إذن هذا المشرك لا يشك أحد في كفره، فيجب عدم الشك في كل من كفره الله وكفره رسوله صلى الله عليه وسلم، لأن النصوص الشرعية هي التي أثبتت ذلك. المجوس، عباد الأصنام، عباد الأوثان، اليهود، النصارى، الملاحدة، كذلك بعضهم قد ينتسب إلى دين الإسلام وهو في الحقيقة ليس في الإسلام، ليس من الإسلام في شيء، كالدروز والنصيرية والروافض والجهمية. الله عز وجل يقول في القرآن: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. إذن دين الإسلام يقوم على أسس عظيمة، ومن هذه الأسس ما يتعلق بكلمة التوحيد، وهو أننا بعد أن نثبت التوحيد يجب أن نكفر بما يعبد من دون الله سبحانه وتعالى. وهذا هو معنى لا إله إلا الله، وهذا هو مقتضى تحقيق هذه الكلمة. فهذه الكلمة مركبة من نفي وإثبات، فإذا أردت أن تنفي فيجب عليك أن تخلع جميع المعبودات وأن تثبت الألوهية وتفرد الله سبحانه وتعالى بجميع أنواع العبادات بإخلاص على الوجه الذي شرعه الله على ألسنة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. وجاء القرآن وأوضح ذلك في آيات كثيرة، فمن النصوص التي تدل على هذا الله يقول في القرآن: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وكذلك قال الله: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. ففي هذه الآية أثبت الله سبحانه وتعالى الاستقامة والاستمساك بالطريقة المثلى، فالطريقة المثلى لا بد أن يستقيم عليها الإنسان وأن يستمسك بها، وفي المقابل يكفر بكل ما عبد من دون الله. كل ما عبد من دون الله فهو طاغوت، فلا تنفع عبادة الله إلا بهذا الشرط، أن يجتنب عبادة ما سواه، كما قال الله: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وهكذا منهج الأنبياء في الدعوة إلى الله. إبراهيم عليه السلام ماذا قال لقومه؟ قال لقومه وقال لأبيه: إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين. وقال أيضا لهم: أفرأيتم ما تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون فإنهم عدو لي إلا رب العالمين الذي خلقني فهو يهدين. والآيات في ذلك كثيرة، بل إن الله سبحانه وتعالى في سورة الممتحنة أثبت ما يتعلق ببراءة المسلم من العابدين ووجوب عداوته لهم، وكذلك وجوب بغضه لهم، وهذا البغض كله في الله. الله يقول: قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. فأهل الإيمان لا يوادون الكفار ولا يوالونهم، لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم إلى آخر الآيات. فهذا نهي بليغ وزجر من الله سبحانه وتعالى عن موالاة أعداء الله. ومعنى يوادون من حاد الله أي يحبونه ويوالونه، وهذا هو الجرم الذي حرمه الله سبحانه وتعالى، أن تتولى أعداء الله ورسوله. كفر اليهود وكفر النصارى هذا ثابت في كتاب الله وفي سنة النبي عليه الصلاة والسلام، لأنهم تمسكوا بشرع مبدل، تمسكوا بشرع منسوخ، كفروا بهذا النبي الكريم عليه الصلاة والسلام سيد الأولين والآخرين، فما كان صحيحا من دينهم فهو منسوخ بالإسلام. والله سبحانه وتعالى قد أوجب على جميع الخلق بل حتى الأنبياء أنفسهم، لو جاء وظهر فيهم محمد عليه الصلاة والسلام لوجب على الأنبياء كلهم أن يتبعوا هذا النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. ولهذا قال الله في القرآن وهو يثبت هذه الحقيقة فيما يتعلق بأنه لو ظهر الأنبياء، لو ظهر النبي عليه الصلاة والسلام والأنبياء كانوا أحياء ورأوا هذا النبي الكريم عليه الصلاة والسلام لوجب اتباعه ولوجب الإيمان به. الله يقول: وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه قال أقررتم وأخذتم على ذلكم إصري قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. إذن هذا يدل على أن الأنبياء كلهم يجب عليهم متابعة النبي صلى الله عليه وسلم، فكيف بهؤلاء الذين كفروا بهذا الدين واتبعوا دينا مبدلا منسوخا؟ لهذا كفرهم الله في كتابه: لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، وقال الله: لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، وقال الله عز وجل: إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية. هذا يدل على كفرهم، وقد أجمع العلماء على ذلك، وممن نقل الإجماع القاضي عياض رحمه الله في كتابه الشفاء، فقد ذكر أن العلماء أجمعوا على كفرهم. وكل من فارق دين الإسلام لا شك أنه كافر بالله العظيم، بل من وقف في تكفيره أو شك في تكفيره فهذا كافر أيضا، لأنه يكذب بالنص ويكذب بالقرآن والسنة. والنبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم يقول: والذي نفس محمد بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي أو نصراني ثم يموت ولم يؤمن بي ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار. فاليهود والنصارى كفرهم معلوم بالاضطرار من دين الإسلام، كذلك أهل الحلول وأهل الاتحاد، وكذلك الدروز الذين لا يقرون بوجوب الصلوات ولا بوجوب رمضان ولا وجوب الحج، ويحرمون ويحلون ما حرم الله ورسوله من الميتة والخمر حتى وإن أظهر الشهادتين لا ينفعه ذلك، فهم كفار باتفاق المسلمين. بل إن شيخ الإسلام تيمية ذكر أن من شك في كفرهم فهو كافر. فمن جاء بعد هذا وقال علينا أن ندعو إلى وحدة الأديان فهذا كفر، وهذه ردة إن صدرت من مسلم فهي تعتبر ردة صريحة. لماذا؟ لأنها تصادم الأصول وتصادم النصوص بل تكذب بكتاب الله وبسنة النبي عليه الصلاة والسلام. وهكذا أيضا من كفر الروافض ومن تبعهم، يعني بمعنى الروافض يكفرون الصحابة كلهم إلا نفرا قليلا من آل البيت، فهذا لا يشك في كفرهم. بل شيخ الإسلام تيمية ذكر أن من زعم أن الصحابة ارتدوا إلا قليلا منهم أو أن عامتهم فسقوا، يقول هذا لا ريب أنه كافر ومكذب لنص القرآن، بل من شك في كفره كذلك قد يكفر. فكيف إذا اقترن بسببه دعوى أن عليا رضي الله عنه إله، أو أن النبي صلى الله عليه وسلم ليس هو النبي إنما جبريل غلط في الرسالة، كان علي أن يذهب بهذه الرسالة إلى علي فأخطأ وأعطاها لمحمد صلى الله عليه وسلم، فمن شك في كفر هذا أو صحح مذهبهم فلا شك أنه كافر. هل يجوز للمسلم أن يصحح مذاهب الشرك والكفر والعلمنة كأن يأتي إلى المذهب العلماني أو الليبرالي أو الشيوعية أو الاشتراكية فيصحح هذه المذاهب ويعتقد أنها على الحق؟ هذا كله كفر. الله يقول في القرآن: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. لكن العلماء فصلوا في ذلك أيضا فيما يتعلق بالولاء والبراء. هذه الآية الله يقول: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء، والولاء معروف أن معناه النصرة والمحبة والتعاون وكذلك الإكرام، كما قال الله: المؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض. وقال أيضا سبحانه وتعالى: الله ولي الذين آمنوا. هذا معنى الولاء، محبة ونصرة وتعاون. أما البراء فهو العداوة والبعد والخلاص. ولهذا قال شيخ الإسلام تيمية رحمه الله: الولاية ضد العداوة، أصل الولاية المحبة والقرب، وأصل العداوة البغض والبعد. فالآن عندما نأتي إلى الولاء والبراء نجد أن التكفيريين من الخوارج والدواعش ومن شابههم ومن لف لفهم يكفرون كل من خالفهم، فيخلطون بين الولاء الذي يكفر صاحبه وبين الولاء الذي قد لا يخرج صاحبه من دائرة الإسلام. فالعلماء أهل السنة والجماعة، علماء أهل السنة والجماعة يقولون إن الولاء على نوعين: الولاء الذي يخرج صاحبه من دائرة الإسلام وهو محبة دين الكفار ونصرة دينهم، هذا الذي يكفر به المرء، لأنه يستحيل أن يجتمع في قلب المؤمن نصرة الدينين في وقت واحد، فينصر دين المشركين وفي المقابل أيضا ينصر دين المسلمين، يستحيل أن يجتمع الضدان في القلب. أما الولاء الذي هو في الحقيقة من أجل الدنيا، من أجل غرض دنيوي أو مصلحة عاجلة كالمال ولا علاقة له بالدين، كالمنصب كالجاه، يريد الدنيا، فهذا لا يكفر صاحبه مع أنه ارتكب كبيرة من كبائر الذنوب، لكنه لا يكون كافرا. ولهذا شيخ الإسلام تيمية والعلماء كأئمة الدعوة وابن سعدي لما جاءوا إلى تفسير هذه الآيات التي تكلمت عن الولاء ومن يتولهم فأولئك هم الظالمون، فصلوا وبينوا وقالوا إن التولي ليس هو في درجة واحدة، هناك من يتولى توليا تاما هذا يخرج عن دائرة الإسلام، وهناك مراتب ما هو غليظ وما هو دون ذلك. فهناك صور سنذكرها قد يفعلها الإنسان مع أعداء الله ومع الكفار لكنه لا يخرج من دائرة الإسلام ولا يكفر. من هذه الصور ما هو مباح، ومن هذه الصور ما هو محرم، ومن هذه الصور ما يصل بصاحبه إلى الكفر الأكبر والخروج من دائرة الإسلام. فمثلا التورية والتقية عند الضرورة، قد يقول المسلم كلمة الكفر وهو معذور في ذلك لأنه لا يستطيع أن يصبر على قتلهم إذا هددوه بالقتل، كما حصل لعمار بن ياسر رضي الله عنه حينما فعلت به قريش ما فعلت، فإنه رضي الله عنه قال كلمة الكفر وكان معذورا في ذلك وعذره النبي عليه الصلاة والسلام. وقد جاء في القرآن ما يدل على جواز ذلك لمن كان مضطرا. الله يقول في القرآن: لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين، ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاه، إلا أن تتقوا منهم تقاه. ما معنى هذا وما هذا الاستثناء الذي في هذه الآية؟ إلا أن تتقوا منهم تقاه، أي إلا أن تكونوا ضعافا، إلا أن تكونوا خائفين على أنفسكم من القتل، فقد رخص الله سبحانه وتعالى لكم أن تتقوا شوكتهم في ذلك فتهادنوهم. فقد يقول الإنسان كلمة الكفر وهو يخشى من القتل، وهذا ما نزل في قصة عمار بن ياسر رضي الله عنه حينما قال كلمة الكفر فعذره الله سبحانه وتعالى. الله يقول: من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم. فالإنسان قد يقول كلمة الكفر وأرغم على هذه الكلمة فنطقها وهو يخاف من الهلاك، لكن قلبه ثابت على الإيمان فلا لوم عليه، وهذا شيء متفق عليه. لكن بقي الشيء الزائد في ذلك، وهو ما ذكرناه في الآية التي أشرنا إليها آنفا فيما يتعلق بإلا أن تتقوا منهم تقاه. ما معنى إلا أن تتقوا منهم تقاه؟ يعني رخص لكم إذا كنتم ضعافا وكنتم خائفين لا بأس من مهادنة الكفار حتى تتقوا شرهم، فإذا قويت شوكة أهل الإسلام فهنا لا بأس من مقاومتهم، لأن في الآية نهى الله عن أن نتخذ الكافرين أولياء بالمحبة وبالنصرة، ومن فعل ذلك فقد برئ من الله والله بريء منه. لكن جاء الاستثناء: إلا أن تتقوا منهم تقاه، أي عند الخوف وعند الضعف فقد رخص لنا. كذلك ما يتعلق بالحب الطبعي، قد يحب المسلم قريبه الكافر كأن يحب أمه الكافرة أو يحب أباها الكافر، فهذا الحب هو حب طبعي لا بأس به. ولهذا الله قال في القرآن: إنك لا تهدي من أحببت، يخاطب النبي عليه الصلاة والسلام، إنك يعني يا رسول الله لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء، وهذه نزلت في عمه أبي طالب. فالعلماء لما فسروا قول الله عز وجل من أحببت قالوا أي معناه ما يتعلق بالقريب، أي إنك لا تهدي من أحببته لقرابته منك. قالوا: وهذا معروف أن أبا طالب كان عما للنبي صلى الله عليه وسلم. وطائفة تفسر ذلك بغيره، يعني قالوا من أحببت أي من أحببت هدايته، فكلا التفسيرين معروفان عند أهل العلم. فعلى القول الثاني إنك لا تهدي من أحببته، أي أحببت عمك أبا طالب لقرابته منك. وكذلك المسلم له أن يتزوج الكتابية يهودية كانت أو نصرانية، وهذا دليل على وجود الحب الطبعي وهو الحب الذي معروف للزوجة، الله أباح ذلك في القرآن: والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن أجورهن محصنين غير مسافحين ولا متخذي أخدان. فهذا أيضا من الأشياء التي تجوز، هذا يجوز، بل إنه يجوز كذلك البر والإحسان للكافر، لكن بشرط أن يكون هذا الكافر غير محارب للمسلمين، كما قال الله: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين، إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على إخراجكم أن تولوهم ومن يتولهم فأولئك هم الظالمون. إذن رخص الله في صلة الذين لا يعادون المؤمنين ولا يقاتلونهم. في الصحيحين لما جاءت أسماء بنت أبي بكر الصديق قالت: يا رسول الله قدمت علي أمي أفلا وهي راغبة أفأصل أمي، قدمت علي أمي وهي راغبة أفأصل أمي، فقال: نعم صلي أمك. فهذا يجوز وهي رخصة من الله. أيضا ما يتعلق بالتعامل معهم بالتجارة كالبيع والشراء والصناعات والاستفادة منهم في أمور الدنيا، وقد استأجر النبي صلى الله عليه وسلم رجلا كافرا حينما هاجر من مكة إلى المدينة حتى يدله على طريق الهجرة إلى المدينة، وهو عبد الله بن أريقط. وكذلك ما يتعلق بالمعاهدات مع المشركين ومع اليهود، فقد صالح النبي صلى الله عليه وسلم اليهود في المدينة وصالح كفار قريش في الحديبية، كل ذلك يجوز، وهي من الأشياء التي أباحها الشارع وليست هي من التولي والموالاة كما يظن بعض المغفلين وبعض أهل البدع من الخوارج وغيرهم. لكن بقي ما يتعلق بالتولي. قد يقول قائل: ذكرتم أن التولي على قسمين، ما يخرج من دائرة الإسلام والذي لا يخرج من دائرة الإسلام، فما الدليل على ذلك؟ لأن الله عز وجل في الآية جاءت مطلقة: حرم الله تولي المشركين، لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء. فهذه الآية وكذلك الآية التي سبقتها: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم. فقد يقول قائل: هذه النصوص عامة فكل ولاء يخرج من دائرة الإسلام. والجواب أن هذا غير صحيح، بل هذا هو قول أهل التكفير الذين يكفرون المسلمين، بل إن أهل السنة متفقون على أن الولاء على قسمين: منه ما يخرج من دائرة الإسلام ومنه الذي لا يخرج من دائرة الإسلام. ودليل هذا التقسيم ما جاء في قصة حاطب ابن أبي بلتعة رضي الله عنه وأرضاه، وحديثه جاء في الصحيحين حينما بعث النبي عليه الصلاة والسلام اثنين من أصحابه أو ثلاثة من الصحابة، فيهم الزبير وفيهم علي بن أبي طالب وفيهم المقداد المقداد بن الأسود، فأمرهم أن يدركوا امرأة خرجت من المدينة وكانت تريد وتقصد مكة ومعها كتاب أرسله أحد الصحابة مع هذه المرأة، وهذا الكتاب يخبر فيه صاحبه ما سيصنعه النبي صلى الله عليه وسلم بكفار مكة، وأن النبي صلى الله عليه وسلم سيخرج إليهم بجيش عظيم يغزوهم. فنزل الوحي وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الكتاب، فأدرك الصحابة هذه المرأة وقد بلغت منطقة معروفة يقال لها روضة خاخ، فقالوا لها: أخرج الكتاب. فامتنعت وأنكرت في أول الأمر، ثم بعد ذلك أخرجت الكتاب، فإذا فيه من حاطب ابن أبي بلتعة إلى ناس من المشركين من أهل مكة يخبرهم ببعض أمر النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا معروف عند الفقهاء وعند العلماء، معروف بأنه تجسس، يعني تجس الأخبار ثم ترسلها للعدو. فالنبي صلى الله عليه وسلم نادى حاطبا فقال له: يا حاطب ما هذا؟ فقال: لا تعجل علي يا رسول الله، إني كنت امرأ ملصقا في قريش، يعني لم يكن منهم، إنما كان حليفا ما كان من أنفسهم، ويا رسول الله كان ممن كان معك من المهاجرين لهم قرابات في مكة يحمون بها أهليهم، فأحببت إذ فاتني ذلك من النسب أن أتخذ فيهم يدا يحمون بها قرابتي، يعني هذا هو السبب الذي دفعني إلى أن أرسل كتابا فيه أخبار النبي صلى الله عليه وسلم إلى أهل مكة، والسبب هو أمر دنيوي يتعلق بما يتعلق بماله وحفظ قرابته. لهذا قال حاطب: لم أفعله كفرا ولا ارتدادا عن ديني ولا رضا بالكفر بعد الإسلام. فصرح حاطب أن الذي صنعه لم يكن عن محبة لدين المشركين ولا عن نصرة وتعاون ويقصد بذلك أن ينصرهم وينصر دينهم، إنما يعرف أن دينهم دين باطل، لكن أراد أمرا دنيويا يتعلق بحفظ قرابته. لهذا قال عليه الصلاة والسلام: صدق. صدقه النبي عليه الصلاة والسلام، لأن حاطبا ممن شهد بدرا، فلما سمع عمر ذلك قال: دعني يا رسول الله أضرب عنق هذا المنافق. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما سمع عمر وهو يقول ذلك قال: إنه قد شهد بدرا، وما يدريك لعل الله اطلع على أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم، كما في الصحيحين. قال العلماء: هذا فيه بيان أن الله سبحانه وتعالى أن الله جل في علاه يغفر لهؤلاء السابقين ممن شهدوا بدرا وشهدوا الحديبية، يغفر الله عز وجل لهم إذا وقعوا في ذنب ولو كان عظيما ما لم يصل إلى الشرك والكفر. لماذا؟ لسابقتهم وإيمانهم وجهادهم، فيتجاوز عنهم ما لا يجوز لأحد أن يعاقبهم بها. فالنبي صلى الله عليه وسلم ما عاقب حاطبا مما صدر منه. فيأتي الخوارج ويأتي التكفيريون من الجهلة فماذا يقولون؟ يقولون إن حاطبا قد عاون المشركين وأفشى سر النبي عليه الصلاة والسلام، إذن هذه مظاهرة ومعاونة على المسلمين، هذا كفر يخرج من دائرة الإسلام. طيب لماذا لم يكفر النبي صلى الله عليه وسلم حاطبا؟ قالوا إنما لم يكفره لأنه شهد بدرا فعفى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا كلام لا قيمة له ويدل على جهلهم وحماقتهم. والجواب عن هذه الشبهة ورد هذه الشبهة، أولا أن صنيع حاطب لم يكن كفرا أصلا، والدليل على ذلك ما قلناه آنفا أن مظاهرة المشركين والولاء ينقسم على قسمين أو على ضربين. الضرب الأول أن معاونة المشركين إذا كان الباعث منها بغض الإسلام ومحبة دين المشركين والرغبة في ظهور دين المشركين فهذا هو الكفر. أما إن كان المعاونة من أجل غرض دنيوي وهذا هو القسم الثاني مع بغضه لدين المشركين وعدم الرضا بالكفر فهذا لا شك أنه ذنب وخطيئة، لكنه لا يخرج صاحبه من دائرة الإسلام إلى دائرة الشرك. ولهذا سمع النبي صلى الله عليه وسلم قول حاطب عندما قال ولم أفعله كفرا ولا ارتدادا عن ديني ولا رضا بالكفر بعد الإسلام، فقال صدق، قال صدق وصدقه النبي عليه الصلاة والسلام. الضرب الثاني هو ما حصل من حاطب، لأنه لما سأله ما هذا يا حاطب أخبره أني لست ملصقا في قريش، لست منهم، إنما كان حليفا رضي الله عنهم، فأراد أن يحمي قرابته وأن يحمي أهله. فقول النبي عليه الصلاة والسلام صدق لحاطب يدل على أن حاطبا ما كفر ولا أتى كفرا بفعلته. ومن المقطوع به عند أهل العلم أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن قال مقالته صدق إلا بما أوحى الله إليه وما ينطق عن الهوى. والأصل في النصوص إرادة الظاهر منها عند الإطلاق. ولهذا قرر العلماء كشيخ الإسلام تيمية وابن القيم وأئمة الدعوة وعلماء كذلك العلماء المعاصرون كالشيخ ابن باز والألباني كلهم ماذا يقولون؟ يقولون هذا الذي فعله حاطب لا شك أنه ذنب وأنه خطيئة، لكنه ليس شركا ولا كفرا. والذنب والخطيئة بل حتى الكبيرة من الذنوب قد تكفر بالحسنة الكبيرة. فحاطب حصل منه هذا الأمر وهو أنه جس الأمر إلى المشركين ونقله، لكن حاطبا قد شهد بدرا فكانت هذه الحسنة العظيمة والحسنة الكبيرة ماحية لهذا الذنب. أما ما يتعلق بقول عمر دعني يا رسول الله أضرب عنق هذا المنافق، هذا قاله عمر اجتهادا منه فيما ظهر له. ولهذا لما سمع النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول له يا عمر إنه قد شهد بدرا وما يدريك لعل الله اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم قد غفرت لكم، ماذا صنع عمر؟ بكى، اغرورقت عيناه من البكاء، فقال الله ورسوله أعلم، قال الله ورسوله أعلم. وهذا يذكرنا ما حصل في قصة الإفك حينما قال النبي صلى الله عليه وسلم وهو على المنبر من يعذرني من رجل قد بلغني عنه أذى في أهلي والله ما علمت على أهلي إلا خيرا. هكذا يخاطب أصحابه من المهاجرين والأنصار، وكان في الأنصار الأوس والخزرج، كان سيد الخزرج سعد بن عبادة الأنصاري كان حاضرا وسيد الأوس سعد بن معاذ الأنصاري كان حاضرا. فلما قال مقالته عليه الصلاة والسلام قال له سعد بن معاذ وهو سيد الأوس يا رسول الله أنا أعذرك منه، إن كان من الأوس ضربت عنقه وإن كان من إخواننا من الخزرج أمرتنا ففعلنا أمرك. ومعروف أن الذي آذاه هو عبد الله بن أبي بن سلول رأس المنافقين، هو الذي آذى النبي صلى الله عليه وسلم وهو الذي تولى كبر الإفك وأشاعه في كل مكان. فسعد بن معاذ يقول إن كان من قبيلتنا من الأوس سنضرب عنقه، وأما إن كان من إخواننا من الخزرج فأنت الذي تأمر يا رسول الله فنفعل أمرك. فقام سعد بن عبادة وهو سيد الخزرج، وقالت عائشة لما حكت ذلك قالت: وكان قبل ذلك رجلا صالحا ولكن احتملته الحمية. فماذا قال سعد بن عبادة؟ قال وهو يرد على سعد بن معاذ: كذبت لعمر الله، لا تقتله ولا تقدر على قتله. فقام أسيد بن حضير وهو ابن عم سعد بن معاذ من الأوس فرد على سعد بن عبادة وقال له: كذبت لعمر الله، لنقتلنه فإنك منافق تجادل عن المنافقين. هذا الذي حصل بين الأنصار من الأوس والخزرج، فالنبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك أسكتهم وانتهى الأمر على ذلك. لكن الشاهد من ذلك ما هو؟ أن سعد بن عبادة صدرت منه هذه العبارة، وهو أنه دافع عن أبي بن سلول، دافع عن عبد الله بن أبي، فقال لسعد بن معاذ: كذبت والله، لا تقتله ولا تقدر على قتله. وهذا الذي جعل عائشة تقول: وكان قبل ذلك رجلا صالحا ولكن احتملته الحمية. لهذا العلماء ومنهم شيخ الإسلام يقول: قد تحصل للرجل مودة لرحم أو لحاجة فتكون ذنبا ينقص به إيمانه ولا يكون به كافرا. ثم ضرب مثال بقصة حاطب، قال: كما حصل من حاطب ابن أبي بلتعة، كما حصل من حاطب ابن أبي بلتعة لما كاتب المشركين ببعض أخبار النبي صلى الله عليه وسلم فأنزل الله فيه ما أنزل. ومعروف أن الله عز وجل أنزل فيه: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق يخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم إن كنتم خرجتم جهادا في سبيلي وابتغاء مرضاتي تسرون إليهم بالمودة وأنا أعلم بما أخفيتم وما أعلنتم وما يفعله منكم فقد ضل سواء السبيل ومن يفعله منكم فقد ضل سواء السبيل. قال العلماء: هذه نزلت في قصة حاطب، ومع ذلك الله خاطبهم بالإيمان: يا أيها الذين آمنوا، دل على أن حاطبا لم يكفر رضي الله عنه. فهذا الذي حصل من حاطب هو ما أشار إليه شيخ الإسلام تيمية حينما قال: إن الرجل قد يصدر منه شيء من ذلك لقرابته ولرحم من أرحامه، وهذا ما حصل لحاطب. وعمر لما قال: دعني أضرب عنق هذا المنافق، هذا قاله متأولا في تسميته منافقا، كما حصل من أسيد بن حضير عندما قال لسعد بن عبادة: كذبت لعمر الله، لنقتلنه، إنما أنت منافق تجادل عن المنافقين. فهذا شبيه له، كل منهما تأول، وإلا فإن حاطبا ليس منافقا كما أن سعد بن عبادة ليس منافقا. ولهذا أشرنا إلى أن عمر قد بكى وغرورقت عيناه رضي الله عنه. ومن الأشياء التي نشير إليها وهي تتعلق بهذا الباب أننا أمرنا بعدم العيش في بلدان المشركين، فيجب مباينتهم وعدم التشبه بهم في عاداتهم وفي أعيادهم وعباداتهم. من تشبه بقوم فهو منهم، كما في الحديث الصحيح الذي أخرجه أحمد، وقال عليه الصلاة والسلام كما عند أبي داود وعند الترمذي في جامعه: أنا بريء من كل مسلم يقيم بين أظهر المشركين. قالوا: يا رسول الله. قالوا: يا رسول الله، لما؟ قال: لا تراءى نارهما. قال العلماء في تفسير لا تراءى نارهما: أي لا يحل لمسلم أن يساكن أو أن يسكن في بلاد المشركين، فيكون معهم بقدر ما يرى كل واحد منهما نار صاحبه. وطائفة من أهل العلم قال: المقصود ليس هذا هو المراد، إنما لا تراءى نارهما يريد نار الحرب، كما قال الله: كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله. فنارهما مختلفتان، هذه تدعو إلى الله وهذه تدعو إلى الشيطان، فكيف يصلح أن يكون أهل كل واحدة منهما ساكنا مع أهل الأخرى في بلد واحد؟ ولهذا قال عليه الصلاة والسلام كما في مسند الإمام أحمد وعند ابن ماجه وعند النسائي: لا يقبل الله من مشرك أشرك بعدما أسلم عملا حتى يفارق المشركين إلى المسلمين، حتى يفارق المشركين إلى المسلمين، بل نهى النبي عليه الصلاة والسلام أن نبدأ اليهود والنصارى بالسلام، هذا السلام الشرعي الذي فيه الإعزاز والإكرام، لا يجوز إعزازهم ولا إكرامهم. الله النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا تبدأ اليهود ولا النصارى بالسلام، فإذا لقيتم أحدهم في الطريق فاضطروه إلى أضيقه. قال العلماء: لأن هذا السلام فيه إعزاز وفيه إكرام، واللائق بهم هو الإعراض عنهم وترك الالتفات إليهم، وهم كفار تصغيرا لهم وتحقيرا لشأنهم. وأما ما جاء في قول إبراهيم عليه السلام: سلام عليك سأستغفر لك ربي، قال العلماء المقصود بذلك هذا السلام يسمى سلام متاركة وسلام منابذة، يعني لا سلام تحية وأمان. وأما الحديث الذي أشرنا إليه: فإذا لقيتم أحدهم في طريق فاضطروه إلى أضيقه، قالوا المقصود بذلك أي أنكم لا تتنحوا لهم عن الطريق الضيق، إن كان الطريق ضيقا لا تتنحوا لهم إكراما لهم واحتراما لهم، لا تصنعوا هذا. وليس المقصود أن الطريق إذا كان واسعا أنك تذهب وتضايقه وتلجئه إلى طرف الطريق، ليس هذا هو المراد، لأن هذا أذى وقد نهينا عن الأذى. ولكن إن كنتم في طريق ضيق فلا تكرموهم فتذهب وتتنحى لهم، بل هو الذي ينبغي أن يتنحى. وهكذا أيضا منع الله سبحانه وتعالى من التوارث بين أهل الإسلام وبين الكافرين، كما في الحديث الصحيح في الصحيحين قال عليه الصلاة والسلام: لا يرث المسلم الكافر ولا يرث الكافر المسلم. إذن هذه كلها تتعلق بهذا الناقض الذي هو من شك في كفرهم أو صحح مذهبهم، فالنبي صلى الله عليه وسلم حرم ذلك كله، لا يجوز للمسلم أن يشك في كفرهم، بل لو شك في كفرهم ولم يكفرهم فقد كذب بالقرآن وكذب بالسنة أو صحح مذهبهم، ومن فعل هذا فقد كفر إجماعا. ولعلنا نكتفي بهذا القدر، وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه، وصلى اللهم على محمد وعلى آله وصحبه.